الله الله لا إله إلا الله والفين صلاة على سيدي رسول الله صلوا ديما وعلي ربا تحليما هو نبينا وهو اللي يشفع فينا الله الله ومحلى لمتنا الليلة والفين صلاة ومبروك عليك وعلينا شرقت الأنوار ويا رب تبارك لينا يا سيدي المختار محال تخلي بينا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والفين صلاة على سيدي رسول الله صلوا ديما وعلي ربا تحليما هو نبينا وهو اللي يشفع فينا الله الله وباسمك يا الحق الباقي الله الله بارك لي ولرفاقي شوف عبادك للجنة الكل مشتاقي الله الله من رزقك جود علينا رسول الله صلوا ديما وعلي ربا تحليمه.